حديث حفصة بست شارع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كيس أنس كري مالك خديجة رازي بتن يقوتي غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه بيجت نسبيدي من عبد الله كري طلحي برا نكفي غنبري صلاة خديليبا دا تحنيك هوي بكت تحنيك يا أبايا برابط قصبك جي أن تشتك شري بشتهن جده هابتا الدب بي بچي كده فوافيته بشتن أزجهشت ما في غنبري صلاة بتخده ليبن وقتي أسجوي منك في يده الميسم من صح كري آلة داخ كرني آمير داخ كرنا حيوانتا يدس في غنبري دا صلاة بتخده ليبن في غنبري چه تكر صلاة بتخده ليبن يسيمو إبلا الصدقه هشتر الزكاة پیغمبری نشانت کرن صلی الله علیه و سلم.